بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم كل نفس بما كسبت رهينة إلا يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر من المصلين ولم نكن طائم المسكين وكنا نقوم مع قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الغائطين وكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم أمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن صحفا منشرة كلا بل لا يخافون بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا كلا بل لا يخافون وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن على أن نسوي بنانا.

ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تؤرق به لسانك لتعجل به لا تؤرق كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويطعمون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ولا حبه بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية وتانية عليهم ظلالها وتانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويطوف عليهم ولدان

هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله من يدخل من يشاء في رحمته صدق الله العظيم الفاتحة صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان ما أجمل أن يرتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بالتعاد لزاعة تلفزيون جمهورية مصر العربية المقيم في القاهرة رجعت عليكم بداخل مقبرات الصوت لصاحبها الحاج محمد السلسيلي بكرم رزو الإنارة والفراشة أولاد الدبلي بميت أبو غالب للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.